بذكر معظم على وجه مخصوص، وأن النذر هو إلزام المكلف نفسه بطاعة ليست واجبة بأصل الشرع، وأن المسلم مأمور بألا يكثر من اليمين، بل مطلوب منه أن يحفظ يمينه كما قال ربنا جل جلاله: واحفظوا أيمانكم. ومطلوب منه كذلك دائما أن يستثني، لأن الله جل جلاله قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وسيأتي معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله لم يحنث. وعرفنا بأن اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، لأن أول حديث في الباب: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث الذي بعده: إن الله ينهاكم أن تحلفوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداب، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ومضى معنا الكلام عن فوائد هذين الحديثين، بقي أن نذكر فائدتين أخريين. أولاهما أن اليمين لا تنعقد ولا تجب فيها الكفارة إلا إذا كانت بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أن اليمين لا تنعقد ولا تجب فيها الكفارة إلا إذا كانت بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. بمعنى أن الإنسان لو حلف بغير الله ثم حنث فإنه لا تجب عليه كفارة. لو أن إنسانا حلف بالكعبة المشرفة، أو حلف بالروضة المباركة ونحو ذلك، وهذا المحلوف به كما يقول ابن حجر رحمه الله لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون معظما على غير معنى العبادة، يعني عندنا أشياء معظمة لكننا لا نعبدها كالأنبياء والملائكة والصلحاء والعلماء والآباء والأئمة، فهؤلاء معظمون لكننا لا نعبدهم. طيب، القسم الثاني: ما لم يكن معظما كالآحاد، يحلف بفلان أو بفلان من آحاد الناس. القسم الثالث: ما كان سبيله التحقير والإذلال، ما كان سبيله التحقير والإذلال كالأصنام والشياطين وكل ما عبد أو من عبد من دون الله راضيا، فهؤلاء سبيلهم الإذلال والتحقير. طيب، سواء حلفت بما كان معظما على غير معنى العبادة، أو حلفت بما لم يكن معظما، أو حلفت بما كان محقرا، في كل هذه الأحوال اليمين لا تنعقد ولا يجب بالحنف فيها الكفارة. واضح أيها الناس؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا إلا بالله. طيب، الفائدة التي بعدها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا إلا بالله، ليس مقصودا منه حصر اليمين المشروعة في ذكر لفظ الجلالة، بل لو ذكر لفظ الجلالة أو غيره من أسماء الله أو صفاته جل جلاله فإن اليمين تنعقد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا في الحديث أن ذلك الرجل قال: لا وعزتك لا أسألك غيرها. يقول هذا الإنسان يوم القيامة مخاطبا ربه: لا وعزتك، فما حلف بالله وإنما حلف بصفة من صفاته وهي العزة، لا وعزتك لا أسألك غيرها. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب، وكانت هذه أكثر أيمانه. ومثله أنه كان يقول: والذي نفسي بيده. ومثله لو قال قائل: ورب الكعبة أو ورب العالمين، هذه كلها أيمان منعقدة. يعني يستوي في ذلك أن تحلف بالله جل جلاله أو باسم من الأسماء التي لا تطلق إلا عليه كالرحمن والخالق، أو بصفة من صفاته جل جلاله كما لو قلت: أقسم بقدرة الله، أقسم بعزة الله، أقسم بجلال الله، أقسم برحمة الله ونحو ذلك. كل هذه أيمان منعقدة تجب فيها الكفارة فيما لو حنث الإنسان. ولعل من هذا القبيل قول الشيطان الرجيم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد تقدم معنا أيها الإخوان بأن الكفارة لا تجب إلا إذا توافرت شروط خمسة، كان هذا الشرط واحدا منها. فالكفارة لا تجب إلا إذا كان الحالف مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن تكون اليمين بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وأن يحنث في هذه اليمين التي خرجت منه. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في صحيح مسلم من رواية هشيم ابن بشير عن عبد الله بن أبي صالح عن أبي هريرة من رواية هشيم ابن بشير عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال الإمام أبو داود، وقد وقع في بعض الروايات عن عباد بن أبي صالح، قال: وعباد بن أبي صالح هو عبد الله بن أبي صالح، فهما اسمان لذات واحدة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي الرواية الأخرى: اليمين على نية المستحلف. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا أيها الإخوان في اللغة شيء يقال له التورية، بمعنى أن ينطق الإنسان بكلام يفهم منه المخاطب معنى وهو يقصد معنى آخر. أن يتكلم الإنسان بكلام، هذا الكلام يفهم منه المخاطب معنى معينا وهو يقصد معنى آخر. مثال ذلك: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: ممن أنتما أنت وأبو بكر؟ قال: نحن من ماء. فالرجل بدأ يفكر: أم من ماء العراق أم من أي ماء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد قول ربنا ألم نخلقكم من ماء مهين، فهذا تسميه العرب تورية، تورية. ومثله أيضا أن الإمام مالكا رحمه الله كان إذا طرق بابه طارق وهو لا يريد أن يخرج إليه كان يبعث بجاريته تقول له مالك ليس هاهنا، وتشير إلى الأرض، وهي تقصد بأن مالك ليس في هذا الحيز في هذا المكان، فيفهم الطارق أن مالكا غير موجود في البيت، فهذا تسميه العرب تورية. طيب، الإنسان قد يستخدم التورية في اليمين، في اليمين. مثال ذلك، لو أن إنسانا يطلب منك قرضا وأنت تعرف أن هذا الإنسان إذا اقترض فإنه ما يؤدي، ما يسدد، فتقول له والله ما عندي شيء، ما عندي شيء، وأنت تقصد ما عندي شيء الآن، فإن خزانتي خاوية وجيوبي ما فيها شيء، تقول له والله ما عندي شيء، أنت تقصد هذا المعنى المخصوص، تقصد الحال التي أنت عليها بأنه ليس معك شيء في تلك اللحظة، ولا يمنع هذا أن يكون عندك في البيت شيء وعندك في البنك شيء، لكنه فهم من كلامك بأنه ما عندك شيء بالإطلاق. طيب، هذه التورية أيها الإخوان تنفع الإنسان فيما لو كان متبرعا بتلك اليمين، أو فيما لو لم تطلب منه تلك اليمين، أو فيما لو لم يتعلق حق بتلك اليمين. أما إذا كانت اليمين مطلوبة من الحاكم، من القاضي، من القاضي، أو كانت اليمين مطلوبة في حق، فحلفت وأنت تنوي شيئا آخر فإن ذلك لا ينفعك. ما فهمت؟ واضح؟ مثال ذلك، إنسان يقول إنسان يدعي عليك بأنك مدين له بمئة ألف، له عندك مئة ألف، ودعيت إلى المحكمة، فأنت تقف أمام القاضي وتقول والله ما له عندي مئة ألف، والله ما له عندي مئة ألف. هنا هذه اليمين يفهم منها ماذا؟ النفي. لكن لا، أنت تنوي ما بمعنى الذي، تقول والله ما له عندي مئة ألف، أي الذي له عندي مئة ألف، هذا لا ينفعك. واضح يا الناس؟ ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية من؟ ليس على نية الحالف، وإنما على نية المستحلف. المستحلف هنا القاضي، أو المستحلف صاحب الحق، يريد منك يمينا تنفي فيها، لأنه هو ما عنده بينة، هو ما أخذ منك صكا ولا هناك كتابة ولا أشهد عليك شهودا، ما له بينة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على المنكر. فها هنا المدعي الذي يقول لي عند فلان مئة ألف ما عنده بينة، فما عندنا حل، القاضي ما عنده حل لأنه لا يعلم الغيب، ما عنده حل إلا أن يطلب من المدعى عليه اليمين، فيقول له احلف على أن هذا الإنسان ما له عندك شيء، فيحلف يقول والله ما له عندي مئة ألف، ثم ذلك يخرج يقول والله أنا نويت ما الموصولة، ليست ماء النافية، هذا لا ينفعه. فاليمين على نية الحالف إذا كان متبرعا بها أو إذا لم يتعلق بها حق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له. يعني هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا من ديار كندة ويريدون أن يأتوا إلى المدينة من أجل أن يسلموا ويبايعوا نبينا عليه الصلاة والسلام. قدر الله في بعض الطريق ناس أخذوا وائل ابن حجر لعداوة بينهم. قال يقول سويد ابن حنظلة رضي الله عنه: فهاب أصحابي أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي فخلوا عنه. فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. معنى هذا الكلام أن سويد بن حنظلة رضي الله عنه حلف لأولئك الناس الذين يقدرونه بأن هذا الرجل وائل ابن حجر أخوه. بناء على هذه الأخوة التي فهموا منها أخوة النسب، أطلقوا سراح وائل ابن حجر إكراما لسويد ابن حنظلة. ولكن سويدا رضي الله عنه ماذا ينوي؟ ينوي أخوة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أقره أم أنكر عليه؟ أقره. ولذلك قال علماؤنا بأن اليمين على نية الحالف إذا تبرع بها أو لم يتعلق بها حق. أما إذا كانت اليمين استحلافا ممن له التحليف، والإمام النووي رحمه الله يقيد ذلك بالحاكم أو نائبه، يعني القاضي ونحوه، إذا كان التحليف ممن له ذلك كالحاكم والقاضي وكذلك صاحب الحق، صاحب الحق كمن له عليك دين، من يدعي عليك مالا، ففي هذه الحالة باتفاق أهل العلم اليمين على نية من؟ على نية المستحلف، على نية طالبها، على نية طالب اليمين. وهذا من محاسن الشريعة، لأنه لا سبيل لحفظ الحقوق إلا بذلك. الإنسان القاضي أو غيره ما يستطيع أن يحكم بين الناس ولا أن يتحاقوا إلا بمثل هذا، بأن يقال بأن اليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف. هذا الذي يتعلق بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، الحافظ رحمه الله اقتصر على محل الشاهد منه، وإلا فبدايته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمين. هذا الحديث أيها الإخوان ما أحوجنا إليه، فإن كثيرا من الناس يمتنع عن فعل خير، فإذا عوتب قال أنا حلفت. يعني بعض الناس قد يمتنع من زيارة أخيه أو أخته شهورا وربما سنين، نسأل الله العافية، فإذا قيل له اتق الله يقول والله هؤلاء فعلوا معي كذا وكذا، ويقول له اتق الله ما يجوز أن تقطع رحمك، يقول لكنني حلفت ألا أدخل بيت فلان أو بيت فلان. ففي هذه الحالة هذا الشخص محتاج أن يخاطب بهذا الحديث، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا أحد الوجهين في تفسير قول ربنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني ما تجعل اليمين معترضة وسببا لمنعك من البر والتقوى والإحسان والإصلاح بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. وكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان أبو بكر إذا حلف يمينا لا يحنث حتى أنزل الله الكفارة، يعني أبو بكر رضي الله عنه من تقواه ومن ورعه كان إذا حلف يمينا فإنه لا بد أن يبر بها كيفما كانت تلك اليمين، فجاء الله بالفرج في الكفارة. ولذلك لما حلف رضي الله عنه ألا ينفع مصطحا بخير، وهو ابن خالتي مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، لأنه كان قد تكلم في عرض عائشة، فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ولا يأتل أي لا يحلف، لأن الألية هي اليمين، ومنه قول القائل قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي. فأبو بكر رضي الله عنه قال والله لا أعطين مصطحا ضعف ما كنت أعطيه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. فهنا أبو بكر رجع عن يمينه. مثله أيضا أبو بكر رضي الله عنه لما صحب بعض الفقراء إلى بيته وأمر ولده عبد الرحمن أن يعشيهم، وذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الرحمن جاءهم بالطعام فأبوا أن يأكلوا إلا أن يأتي صاحب البيت، فلما جاء فوجدهم ما أكلوا قال له يا عبد الرحمن ما منعك أن تعشيهم؟ فقال أبوا أن يأكلوا حتى تأتي. فأبو بكر غضب قال كلوه لا هنيئا والله لا أطعمه، يعني ما أكل هذا الطعام. فقال القوم ونحن والله لا نأكله. فأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا يعني سريع الثورة بالسين، سريع الثورة أي الغضب، وكان سريع الفيئة رضي الله عنه، فقال هذه من الشيطان كلوا بسم الله، فبدأ يأكل فما أكلوا لقمة إلا ربى مثلاها، يعني يأكلون والطعام يزيد، حتى إن أبا بكر تعجب قال ما هذا يا ابنة أبي فراس، ينادي على زوجته، ثم ذهب بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن هذه بركة من الله، يعني مكافأة لهذا العبد الصالح الذي رجع عن يمينه إكراما لأضيافه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغرف من ذلك الطعام لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. وأعظم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف ثم رجع، وفيه نزل قول ربنا جل جلاله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لما شرب عسلا عند زينب رضي الله عنها، وقد تآمرت عائشة وحفصة رضوان الله عليهما فقالتا: أينا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير. مغافير نوع من الصم رائحته مزعجة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الروائح المزعجة. فلما دخل على إحداهما قالت له: إني أجد منك ريح مغافير. قال: والله ما كان إلا عسلا شربته عند زينب. فقالت: جرست نحله العرفط، يعني لعل النحل الذي استخلص منه ذلك العسل قد أكل من شجر العرفط ورائحته أيضا مزعجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: اكتمي علي ووالله لا أعود ثاني ما بشرب يعني هذا الشيء عند زينب. والله جل جلاله يعني أنزل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلفها هنا يمينا، والله جل جلاله أمره بأن يرجع عن تلك اليمين. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يتعلق به مباحث يعني كثيرة، أولها قضية اليمين، سنبين بأن المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية أحيانا وإلى الحقيقة الشرعية أحيانا، هذا سنفصل فيه تفصيلا. لكن من باب المثال، لو أن إنسانا حلف ألا يصلي مثلا صلاة الضحى، حلف ألا يصلي ثم بعد ذلك أراد أن يصلي، تلزمه الكفارة، ولا ينفعه ها هنا أن يقول: أنا أردت الدعاء، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. الله جل جلاله قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي أدع لهم. ها هنا لا، نقول المرجع إلى الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية أن الصلاة ما هي؟ هي الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. طيب، فها هنا ما رجعنا للحقيقة اللغوية، وإنما رجعنا للحقيقة الشرعية. طيب، لو أن إنسانا في هذه البلاد حلف بالله ألا يأكل لحما، ألا يأكل لحما، ثم بعد ذلك أكل سمكا، هل تلزمه كفارة؟ السمك ما لحم يا أخواننا؟ لحم، القرآن الكريم سماه لحما، تستخرجون وتأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. لكن ها هنا المرجع إلى الحقيقة العرفية، حقيقة العرفية، واضح أيها الناس. ومثله أيضا لو أن إنسانا حلف مثلا غضب على أهل بيته لأنهم ما رتبوا له فراشه، قال: والله لا أنام الليلة على فراش، ثم نام على الأرض، هل تلزمه كفارة أم لا؟ الأرض ما فراش يا إخوان، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أنتم تقرؤون هذا في القرآن، لكن نقول لا، الحقيقة العرفية بأن الفراش إذا أطلق فإن مرادا به شيء معين، ترتيب معين. وهذا كما قلت لكم يعني فيه كلام كثير، لكنني يعني مرتبط بعمل آخر، فإن شاء الله نرجع هذا إلى درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.